شيخنا، ما حكم الأخذ الأجرة على الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ توسط. توسط في ما؟ واسطة، في شيء مباح، لا ليس فيه محرم. في شيء مباح؟ نعم. عليكم السلام. أو واجب أو مستحب يعني هكذا. أخذ الأجرة. أظن هو كان نابع من نص شيخنا ينهى عن الشفاعة، يريد هذا؟ لا، هو من أحاديث أنه يشفع وتؤجروا. نعم، قصدي أخذ الهدية على الشفاعة. هو قصده هذا. أيوة، يعني في نص كان صريح منه. ما جاوب؟ أنا ما أذكر هذا النص، لكن يبدو لي من قولي عليه السلام اشفع وتؤجروا أن أخذ الأجر المادي تغيير للنظام الشرعي، حيث قال تؤجروا يعني الأجرة الأخروية، هو عدلها إلى الأجرة الدنيوية. فيبدو لي من هذا أنه لا يجوز، لكن أنت بتقول في حديث هل توكلني به؟ والله أنا بعد عهدك، أن من شفع شفاعة فأخذ فأهدي له هدية فقبلها، هنا عاد الباقي ايش الجزاء؟ هذا في الجامع. ايوه ذكرته شيخ. هذا صحيح. نعم. إيه هذا من باب اولى انه ياخذ الاجر. اخذت الجواب؟ لا يجوز.